بمناسبة عيد الشمس، وصل بيونغيانغ على متن الطائرة والقطار يوم 12 من هذا الشهر أفراد عائلة جي تشينغ المرتبط الصيني بزعيم إبان نضال الثوري المناهض لليابان، وأفراد عائلة كيم سون أوك المرتبطة الكورية المقيمة في الصين بزعيم إبان نضال الثوري المناهض لليابان، وأفراد عائلة سون وون تي المرتبط بزعيم فيما وراء البهار.